الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن الذنوب قد كثرت في هذا الزمان، وإن المعاصي قد عمت في هذا الزمان، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، فلا بد من العودة إلى الله جل وعلا، ولا بد من التفكر في عذاب الله جل وعلا. وإن الناظر المتفحص لأحوالنا في هذا الزمان يرى كثيرا من الفيضانات، ويرى كثيرا من الزلازل، ويرى كثيرا من البراكين، ويرى كثيرا من الرياح. كل هذا ناتج عن ماذا يا عباد الله؟ كل هذا ناتج عن كثرة ذنوب العباد لرب العباد جل وعلا. وكل هذه انذارات ومؤشرات من قبل الله. ان لم تتوبوا، ان لم تعودوا، ان لم تؤمنوا بالله جل وعلا حق الايمان، فهذا سيكون لكم هو العذاب. ولا حول ولا قوة الا بالله. والله يقول: وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. وكثر في هذا الزمان قلة الصلاة وقلة المصلين، ولا حول ولا قوة الا بالله. لو دخل واحد منكم الى بيت الله جل وعلا في صلاة الفجر لا يرى هناك اناسا يعدون على اصابع اليد الواحدة. الناس نيام في صلاة الفجر، ولا حول ولا قوة الا بالله. وبخاصة الشباب ينامون عن صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اثقل صلاتين على المنافقين العشاء والفجر. العشاء والفجر الذي يتكاسل عنهما يعلم انه منافق، في ذات نفسه يعلم ذلك. وان الله عز وجل يقول عن المنافقين انهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، مذبذبين. هذا هو حال المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لا توهما ولو حبوا، ولو حبوا. يأتي رجل وهو أعمى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا رسول الله، لم أجد أحدا لكي يقودني إلى المسجد، فاجعل لي رخصة لكي أصلي في بيتي. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى ناداه قال: يا عبد الله. وكان عبد الله بن ام مكتوم، قال: اتسمع النداء؟ اتسمع الله اكبر؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: نعم يا رسول الله. قال: فاجب، لا رخصة لك، لا رخصة لكم في ترك صلاة الجماعة ابدا الا في خوف او مرض او عذر مما بينه الشرع. طالما انك سليم، اعطاك الله القوة والعافية، فاذهب واسعى الى بيوت الله جل وعلا. هناك كثير من الناس لا يصلون الا في يوم الجمعة، ولا يصلون الا صلاة الجمعة، ولا حول ولا قوة الا بالله. هؤلاء عليهم ان يحاسبوا انفسهم، وليعلموا علم اليقين ان محمدا صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ويقول: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولم تكن له برهانا ولم تكن له نجاة. وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يوم القيامة. فمن منعه ماله عن الاتيان الى بيوت الله جل وعلا للصلاة في جماعة حشر ولا حول ولا قوة الا بالله مع قارون يوم القيامة. ومن منعه مركزه عن الاتيان الى بيوت الله لاداء الصلوات حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. ومن منعته تجارته عن الاتيان الى بيوت الله لاداء الصلوات حشر مع ابي بن خلف ولا حول ولا قوة الا بالله. وكلنا يعلم ان هؤلاء الاربعة مخلدون في نار الله جل وعلا، قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف لعنة الله تعالى عليهم وعلى الكافرين أجمعين. هؤلاء مخلدون في نار الله، من منكم يرضى أن يكون رفيق واحد منهم في جهنم؟ الصلاة يا مسلمون آخر شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، ومحمد يموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة يا موحدون، فهي عماد هذا الدين. وإن الذي لا يصلي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر، فتارك الصلاة كافر كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. والكفار مآلهم معلوم ومصيرهم معروف، يقول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أتدرون ما الغي يا عباد الله؟ قال العلماء الغي واد في جهنم قعره صحيق وحره شديد، تتعوذ منه أودية جهنم في اليوم 1000 مرة بالله جل وعلا. هذا الوادي في جهنم، أودية جهنم تتعوذ منه في اليوم 1000 مرة بالله عز وجل. هذا لمن ضيع الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها حتى يخرج وقتها. وكلنا يعلم قصة الرجل الذي مات في مدينة الزرقاء في الأردن. هذا الرجل الذي كان لا يصلي لله جل وعلا ويأبى السجود لله، يوم ان مات ذلك الرجل وحمله الناس الى قبره وفتحوا القبر لكي يدخلوه فيه، ماذا كانت النتيجة؟ بمجرد ان فتحوا القبر وحملوا الميت هذا الذي كان يأبى ان يصلي لله جل وعلا، فاذا بحية عظيمة لا يرى لها مثيلا قط ظهرت في ذلك القبر، وهمت ان تلتهم ذلك الرجل، فحملوه وفتحوا له قبرا اخر، فلما هموا بادخاله في القبر طلعت لهم تلك الحية في منظر رهيب رهيب لا يرى لها مثيلا قط. ففتحوا قبرا وقبرا وقبرا وقبرا، وكلما فتحوا قبرا انتقلت الحية من هذا القبر الى ذلك القبر حتى تنقض على ذلك الميت، فلما ييسوا من وجود هذه الحية ذهبوا به الى مقابر بعيدة عن هذه المقابر، فلما فتحوا القبر وجدوه خاليا من تلك الحية، فلما اطمأنوا لذلك ودفنوه في القبر اذا بالحية تخرج من ذلك القبر بقدرة الله جل وعلا، وتلتف هذه الحية حول ذلك الرجل ثم تضغطه ضغطة، سمع الناس صوت العظام وهي تتكسر من ضمة هذه الحية. هذا كان لا يصلي لله جل وعلا، فهرول الناس يجرون وتركوا القبر مفتوحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي آية من آيات الله، رآها أناس رأي العين وخبروا بها. هذا من علامات قدرة الله جل وعلا. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تتخلفوا عن الصلاة ولا عن الصلوات في جماعة أبدا إلا إن كان هناك عذر من الأعذار التي شرعها الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من عبادك القائمين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدود الله. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد الأحد، أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأنصر من ابتغي، وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، وأنك أنت الفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد لك. كل شيء هالك إلا وجهك، فلن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى من خلقك فتغفر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هو النبي الأوحد والرسول الأكرم الذي صلى الله عليه أولا، ثم أمر الملائكة فصلوا عليه، ثم أمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والتسليم عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا سعة رحمة الله جل وعلا، ويبين لنا سعة مغفرة الرب جل وعلا، لكي نعود إلى ربنا، ولكي ننيب إلى مولانا، ولكي نعلم أن لهذا الكون إله واحد لا شريك له، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا الإله خلقنا من أجل عبادته ومن أجل توحيده وحده لا شريك له، ولكن الإنسان جبل على الخطيئات وعلى الذنوب، فالكثير منا يذنب في حق الله جل وعلا، والكثير منا يذنب في حق عباد الله، وليس هناك أحد معصوم إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلنا نخطئ ونذنب، وربنا عز وجل يقبل توبتنا إذا عدنا إليه، وإذا رجعنا إليه، وإذا استغفرناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا نخطئ في حق الله جل وعلا، ولكننا مع مرور الأيام ننسى تلك الذنوب، ولكن الله جل وعلا لا ينسى هذا أبدا. فإن تبت من ذنبك تاب الله عليك، وإن أصررت أو أصررت على ذنبك فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بآخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ربنا عز وجل يريد منك إن أذنبت أو ارتكبت خطيئة أو ذنبا دعوته سبحانه بأن يغفر لك. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول في حديث آخر: والله إني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أتدرون من هذا؟ هذا هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو نبي هذه الأمة، وأفضل من سار على هذه الأرض يستغفر الله عز وجل. كل منا يحاسب نفسه كم مرة يستغفر فيها ربه في اليوم والليلة. جاءت امرأة حبلى من الزنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله اقم علي الحد، لقد زنيت. فيراجعها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت تقول زنيت، لعلك باخذت تقول زنيت، اقم علي الحد. ارتكبت جريمة الزنا ولكنها تابت الى ربها عز وجل، فذهبت الى المصطفى لكي يقيم عليها حد الله، وهو الرجم حتى الموت، الرجم بالحجارة حتى الموت. يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم وليها ويقول له آمرا: احسن اليها، فان اتمت حملها ووضعت جنينها فاتني بها. فلما مرت الايام واتمت المرأة حملها ووضعت جنينها، اتي بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليها الحج، فامر النبي فحفرت لها حفرة، ثم وضعت فيها وشدت عليها ثيابها، ثم امر النبي برجمها حتى الموت بالحجارة. فلما ماتت صلى عليها النبي صلاة الجنازة. فيأتي عمر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله اتصلي على زانية؟ اتصلي عليها وقد زنت؟ استمعوا الى رد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. تابت، الا ترى افضل من ان جادت بنفسها لله؟ تابت، علمت انها اذنبت فتحملت عقاب الله عز وجل في الدنيا، الرجم بالحجارة حتى الموت، ارحم من نار جهنم يوم القيامة. فيجب علينا ان نتوب الى الله جل وعلا وان نكثر من الاستغفار. ولذا روى في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان هناك رجل فيما مضى قتل 99 نفسا، واراد ذلك الرجل ان يتوب، فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على راهب، فذهب اليه قال له: لقد قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ هل ان تبت يقبل الله توبتي؟ قال له الراهب: لا يقبل الله توبتك. فقتله ذلك الرجل فاتم به 100. ثم سأل عن اعلم اهل الارض فدل على عالم، فذهب اليه فقيل له: لقد قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ لقد قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ من يقفل امامه ابواب الرب جل وعلا؟ نعم له توبة، اذهب الى بلد كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله جل وعلا فاعبده معهم. خرج الرجل وقلبه مطمئن بمغفرة الله عز وجل له، واخلص نيته لله جل وعلا على التوبة. فلما خرج الى تلك البلدة وانتصف الطريق بالتمام، ارسل الله تعالى اليه ملك الموت فقبض روحه. مات الرجل في منتصف الطريق بالتمام، فجاءت ملائكة الرحمة وجاءت ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: والله لقد جاء تائبا الى الله جل وعلا. وتقول ملائكة العذاب: والله لم يفعل خيرا قط. فارسل الله تعالى اليهما ملك، فتحاكموا اليه فقال: قيس المسافة بين البلدين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو إليها. فقاس المسافة بين البلد التي خرج منها والأخرى التي قصدها، فوجدوه أقرب إلى التي قصدها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. أخذته ملائكة الرحمة لأنه تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا. والله يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شروط قبول التوبة: إني أنا الله لغفار لمن تاب. أولا لابد من التوبة، وضعها الله عز وجل على رأس الشروط. ولكي يقبل الله منك التوبة لابد أن تقلع عن المعصية، ولا بد ان تندم ندما شديدا على ارتكابك للمعصية، ولا بد ان تعزم عزما اكيدا على الا تعود الى تلك الى هذا الذنب. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبين عن ربنا جل وعلا في عليائه، ينادي عليك يقول: يا ابن ادم، يا ابن ادم، انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أذنبت وقلت يا الله قال لبيك عبدي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني أنا الله غفرت لك ولا أبالي. لا يسأل عما يفعل يا تقوى، الله لا يسأل عما يفعل لا يبالي. ليس هناك احد يستطيع ان يسأل الله جل وعلا لما غفرت لفلان، لما تجاوزت عن اخطاء فلان. لا يسأل الله عز وجل من قبل خلقه. يا ابن ادم، انك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم، انك لو اتيتني بقراب اي بملء الارض خطيئة ذنوب ثم لقيتني، اي مت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا اتيتك بترابها مغفرة. الله اكبر. هذا هو ربنا عز وجل يا عباد الله. فمهما كبر ذنبك وعظم ذنبك لا تقنط من رحمة الله عز وجل ابدا، لا تيأس من رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إن تبت منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به. من مات على الشرك لا يغفر الله له، ويغفر الله لمن يشاء. كل ذنب مهما عظم إن رجعت إلى ربك عز وجل وتبت إليه وندمت على ما فعلت، فإن الله عز وجل يبدل لك هذا الذنب إلى حسنة. كيف هذا؟ أذنب وأرتكب خطيئة ويكتبها الله جل وعلا لي في كتاب حسنة. نعم، ذلك هو الذي قاله ربنا عز وجل في كتابه: لو أنك تبت توبة نصوحا خالصة لله تعالى. استمع إلى ربك ماذا يقول. يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الذنوب يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا فضل الله تعالى علينا، فواجب علينا أن نتوب، لأن هناك ذنوب قد نسيناها ولكن الله لا ينساها. أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فالتوبة واجبة من كل ذنب. ورد في صحف الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، رسالة قدسية جليلة من رب العزة جل وعلا يوجهها إلى العباد الهاربين من طاعته، يوجهها الله جل وعلا إلى العصاة في كل زمان ومكان. يوجه الله هذه الرسالة حتى لا ييأس أحد من رحمة الله، حتى لا ييأس أحد من مغفرة الله. يقول فيها ربنا عز وجل بمعناه: من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، من الله العزيز الحميد إلى العباد الهاربين من طاعة الله إلى معصيته. هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فأول ذلك أني أنا الله أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم أنا الله على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وبعد الإقرار أدبرتم، وبعد الإقرار بأنه لا إله إلا الله أنكرتم، ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلكم منا. فإن عدتم عدنا، فإن عدتم إلى الله عاد الله إليكم، فإن عدتم عدنا، وجدنا في الكرم وجدنا، فمن عثر أقلنا، ومن تاب قبلنا، ومن نسي ذكرنا، ومن ذكر قليلا شكرنا، نعطي ونمنح ونعفو ونصفح، كرمنا مبذول وسترنا مسبول. عبدي عبدي، انظر الى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والارض واقطارها، والبحار وامواجها، والفصول وازمانها، والى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلالي انا الله، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن عن ذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي عبدي، أذكرك وتنساني، أذكرك أنا الله وتنساني يا عبدي، أذكرك وتنساني، أذكرك وأنا الذي بيدي مقاليد السماوات والأرض وتنساني، أذكرك وأنا الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وتنساني، أذكرك وأنا اللطيف الخبير وتنساني، أذكرك وأنا الرزاق المنعم عليك وتنساني، أذكرك وتنساني، أذكرك وتنساني، وأذكرك ولا طرعاني. لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك أنا الله بقدرتي، وأمدك أنا الله بقوتي، وأؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي أنا الله. لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. هل هناك أحد سيفلت من قبضة الله جل وعلا؟ لا والذي لا إله غيره، وإن غرق في أعماق البحار وأكلته السباع والنمار لا يفلت أحد من قبضة المهيمن جل وعلا أبدا. لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي، وأؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. أعدد عليك أعمالك، أعدد عليك أعمالك، وأذكرك أفعالك، وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالهلاك، حتى إذا أيقنت بالبوار، وقلت لا محالة أنك من أهل النار، وليتك غفراني، ومنحتك رضواني، وغفرت لك الأوزار، وقلت لك لا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي الغفار. هذا هو ربنا يا عباد الله. أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا أي في القيامة حساب ولا عمل. اليوم عباد الله مع مراقبة الله عز وجل، فواجب على العبد المسلم الموحد لله جل وعلا أن يراقبه في كل وقت وفي كل حين. فيا عبد الله، راقب ربك عز وجل، فهو الذي يراك في كل وقت وفي كل حين، فهو الذي يراك في كل وقت وفي كل حين. راقب ربك عز وجل، واعلم انه مطلع عليك. اذا ما خلوت الدهر يوما لا تكن خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولكن قل علي رقيب. راقب ربك عز وجل، فهو معكم اينما كنتم يا عباد الله. راقبوا ربكم عز وجل، فهو الذي بيده مقاليد السماوات والارض. راقبوا ربكم يا عباد الله، فهو الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. راقبوا ربكم يا عباد الله، فهو الذي لكم بالمرصاد. راقبوا ربكم، راقبوا ربكم. ورحم الله عمر رضي الله عنه وهو يروي عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ان جبريل يوما اتاه فسأله: يا محمد، ما الاحسان؟ ما الاحسان يا محمد؟ قال صلوات الله وتسليماته عليه: الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك. انتبه يا عبد الله، ان لم تكن ترى الله عز وجل بعيني قلبك، بعيني بصيرتك، فاعلم ان الله عز وجل يراك، فهو يسمع ويرى. راقبوا الله يا عباد الله، واستحيوا من الله عز وجل حق الحياء، فإن حق الحياء يا عبد الله أن تحفظ الرأس وما وعى من عين وأذن ولسان وجفاء وكل ذلك، وأن تحفظ البطن وما حوى. ولذا يقول صلوات الله وتسليماته عليه: من ضمن لي ما بين لحيين أي لسانه وما بين فخذيه أي فرجه ضمنت له الجنة. ضمان الجنة عند محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان وحفظ الفرج. راقب الله يا عباد الله، واعلموا ان الايام دول. الايام عند الله عز وجل دول، فان كنت اليوم فقيرا فغدا غني، وان كنت اليوم غنيا فغدا فقيرا، وان كنت اليوم سليما فبعد ذلك مريضا، وهكذا يا عباد الله. وتلك الايام نداولها بين الناس. ولذا استمع الى حبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يروي لنا قصة جميلة فيها من المواعظ والعبر ما فيها تطلع لكل زمان ولكل مكان، لان الذي يخبر فيها والذي يتكلم عنها هو الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه، قال صلى الله عليه وسلم: ان ثلاثة من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى. ثلاثة نفر من بني اسرائيل: رجل ابرص به مرض البرص، ورجل اقرع ليس في راسه شعر، ورجل اعمى لا يرى شيئا حوله. اراد ربكم عز وجل ان يبتليهم، ان يمتحنهم. ارسل الله تعالى الى الابرص ملكا في صورة ادمي، فاتى الملك الى ذلك الرجل الابرص القذر الذي يبتعد الناس عنه من قذارة جلده ومن قذارة منظره، فقال له الملك: اي شيء تريد ايها الابرص؟ قال: اريد لونا حسن وجلدا حسن، وان يذهب عني ذلك القذر الذي يبتعد الناس عني بسببه. فمسحه الملك مسحة، فأعطاه الله الجلد الحسن، وأعطاه الله اللون الحسن، ورفع الله عنه تلك الكبارة التي كان الناس يبتعدون عنه بسببها. ثم سأله الملك سؤالا محددا، قال له: ماذا تريد؟ أي المال أحب إليك؟ كان فقيرا، أي المال تحب؟ قال: الإبل. فأعطاه الملك ناقة عشراء حامل، وقال له: بارك الله لك فيها. ثم تركه. ثم أتى الملك إلى الأقرع فقال له: أي شيء تريد أيها الأقرع؟ قال: أريد شعرا حسنا ومظهرا حسنا، وأن يرفع عني ذلك القذر الذي يبتعد الناس عني بسببه. فمسحه الملك مسحة، فأعطاه الله شعرا حسنا، ورفع الله عنه القذر. ثم سأله الملك: أي شيء أحب إليك؟ أي المال أحب إليك؟ فقال: البقر. فأعطاه الملك بكرة حاملا، وقال له: بارك الله لك فيها. ثم تولى الملك وذهب إلى الثالث وهو الأعمى، فقال له: أي شيء تريد أيها الأعمى؟ قال: أريد أن يرد الله علي بصري. فمسحه الملك مسحة فرد الله تعالى اليه بصره. فقال له الملك سائلا: اي شيء احب اليك؟ اي المال احب اليك؟ فقال: الغنم. فاعطاه الملك شاتا حاملا وقال له: بارك الله لك فيها. فاصبح للابرص واديا من الابل، واصبح للاقرع واديا من البقر، واصبح للاعمى واديا من الغنم. كثرت الاموال وكثر النتاج، والله عز وجل الى هنا لم يختبرهم، بل من عليهم بفضله. بعد ان كانوا مرضى شفاهم الله، بعد ان كانوا فقراء اغناهم الله، بعدما كانوا اذلاء اعزهم الله. ثم اتى دور الاختبار من الله عز وجل: يا عباد الله فانتبهوا. ارسل الله عز وجل الى الاول وهو الابرص، ارسل الله تعالى اليه ملكا في صورة رجل ابرص على نفس الهيئة التي كان عليها الابرص قبل فضل الله تعالى عليه. اتى الملك وقال للابرص: رجل، انا رجل مسكين وابن سبيل مسافر، انقطعت بي الحبال، اي انقطعت بي السبل في سفري، ولم يعد لي الا الله، ثم انت، اريد منك ناقة واحدة اتبلغ بها في سفري، اريد منك ناقة واحدة تتصدق علي بناقة واحدة. قال له ذلك الابرص بعدما نسي فضل الله عليه، قال له: ان الحاجات كثيرة، ان الحاجات كثيرة، ان المسؤوليات عظيمة، ان المتطلبات كثيرة وكثيرة، لا استطيع ان اعطيك ناقة برغم انه عنده واديا من الابل. قال: ان الحاجات كثيرة. فقال له الملك: اني اعرفك، اني اعرفك، الم تكن ابرصا فشفاك الله؟ الم تكن فقيرا فاغناك الله؟ قال الابرص: لا، انما هذا المال ورثته كابرا عن كابر، ورثته ابا عن جد، انا من عائلة كبيرة، لست انا الذي تقول عنه. قال له الملك: اني اعرفك، ان كنت كاذبا فسيعيدك الله الى ما كنت عليه. فلما كان الابرص كاذبا ناكرا لفضل ربه، عاد كما كان ابرصا قذرا فقيرا لا شيء عنده يبتعد الناس عنه. ثم ارسل الله الملك الى الثاني وهو الاقرع، فقال له: انا رجل مسكين مسافر، انقطعت بي الحبال في سفري، اريد منك بقرة واحدة اتبلغ بها في سفري، فليس لي الا الله، ثم انت. فقال له الاقرع: ان الحاجات كثيرة، ليس عندي فوائض اعطيها لك، ان الحاجات كثيرة. فقال له الملك: كأني اعرفك، اني اعرفك، الم تكن مريضا اقرعا فشفاك الله؟ الم تكن فقيرا ماحقا فاغناك الله؟ قال: لا، انما هذا المال ورثته كابرا عن كابر، ابا عن جد. فقال له الملك: اني اعرفك، ان كنت كاذبا فسيعيدك الله الى ما كنت عليه اولا. فقال له: اني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فلما انكر فضل الله عليه اعاده الله كما كان اقرعا قذرا فقيرا ماحقا لا شيء عنده ويبتعد الناس عنه من قذارته. ثم ارسل الرب جل وعلا ذلك الملك الى الثالث وهو الاعمى، فاتاه فقال له: أنا رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي إلا الله ثم أنت، أعطيني شاة واحدة أتبلغ بها في سفري، أستعين بها على سفري. فقال له الأعمى الذي رد الله عليه بصره، قال له: أيها الرجل، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله عز وجل، لا أحاسبك على شيء أخذته لله عز وجل، يكفيني أن الله عز وجل رد علي بصري بعد أن كنت أعمى، وأن الله تعالى أعزني بعد أن كنت ذليلا، وأن الله عز وجل أغناني بعد أن كنت فقيرا. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، لا أريد منك مالا ولا غيره، إنما أنا ملك من قبل الله، أعلمك أن الله قد رضي عليك وسخط على صاحبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله رضي عن الأعمى لأنه لم ينكر فضل الله تعالى عليه، ولأنه راقب الله جل وعلا في فقره وفي غناه، في مرضه وفي صحته، في ذله وفي عزه، فرضي الله عنه. وسخط الله عز وجل على الأبرص وعلى الأكرع لأنهما نسيا فضل الله عليهما، ولأنهما أنكرا كرم الله تعالى عليهما، ولأنهما لم يراقب الله جل وعلا في غناء الله عز وجل في فقرهم. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يضرب لنا مثلا بهؤلاء الثلاثة، يريد أن يوجه قلوب المسلمين الموحدين إلى مراقبة الله في كل وقت وحين، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فواجب على المسلم أن يراقب ربه جل وعلا في كل وقت. ولذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت اتق الله. ومعنى أن تتقي الله عز وجل أن يجدك الله حيث أمرك، ويفتقدك الله عز وجل حيث نهاك. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. واعلموا عباد الله ان الكيس الفطن الذكي من دان نفسه، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز المسكين الذي اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ولذا عباد الله، يجلس الحبيب مع حجز من الصحابة، منهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، فيقول صلوات الله وتسليماته عليه: فيطلع عليكم رجل من اهل الجنة، فيطلع من هذا المكان عليكم ايها المسلمون رجل من اهل الجنة. فخرج رجل مسلم مسكين من الصحابة، ليس له فضل على بقية الصحابة. فلما كان اليوم الثاني، فلما كان الغد، قال صلى الله عليه وسلم: فيطلع عليكم رجل من اهل الجنة. فكان نفس هذا الرجل. فلما كان اليوم الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: فيطلع عليكم رجل من اهل الجنة. فنظروا فإذا هو نفس الرجل. فذهب عبد الله بن عمرو وقال له: يا أخي، لقد لاحيت أبي، أي تساجرت مع أبي، وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة ليال، فأرجو أن تستضيفني عندك هذه الليالي الثلاث. يريد عبد الله أن يرى فعل ذلك الرجل الذي أدى به إلى الجنة وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبات عنده اليوم الأول والثاني والثالث.